الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسي أن يقود بي حديثك مكابابك كتابك هرود بي كتاب الرواع حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وحوك ورمي مسألة اللي لحظة أما باب خلي لحظة باب الحضانة ورسولك صلى الله عليه وسلم مركين مكاو كبحي وحر عضي ابنة حمزة مركا سيدي حديث كم مقتي وحر رسولك لسعدي علي يجعفر يزين صدح ذيني مركا وكدوذين وحكم رسولك عليه الصلاة والسلام إن أنتي جعفر ابن أبي طالب وحنو حكمي الخالة بمنزلة الأم قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها الخالة بمنزلة الأم وحيولي مكة أبريرت وحكة منزلة ويدا أي تشوكتا أو أي تجنتا قبل كان حضانة الله إلى هذا أما حضانة وحوية أن معنى هذا حفظ من لا يستقل بأموره وترتيبه قفك أرميس أن لقار نقن كرينين وأرمي كسي ليلة لي قفك أرميس أن لقار نقن كرينين أن ترتيبين كرينين الله إلى لي وأرميس الله حفظي الله ترتيبي لحمرك علمودي دهدين حكم كذا وواجب للصغير الذي لم يبلغ والمجنون والكبير الذي وصل إلى درجة فقدان العقل إلمه يرى إن أرميس الله إلى ليه أو لقومه أو لترتيبيه وواجب إلمه أن قانقار كي والنا ساسو كالي كي قبوبي إقبوبي هو قارسيي إنو عقل جيب أوايو وعقل مركز قدر سمو دا أو غيد هو مركز عقل جيس وفسهادي ويقول نوع عصا يواجب تهيما كاين أرميه ذي الإلى ليه هذا حديث كان وحاوة الماما يا إلمه يرى أو أرميه سي مثلا حويان لو قوم يو أو لا إلى لنا يو يا أقوم بضن هذا إن إلمه يرى صبيقا ها يانقان قارين إن مثلا حويان أرميه سي لا إلى ليه وحا أقوم بضن لبدي سوالي لبدي سوالي اللي قادم أي لبدي سوالي وأبيه هو يدي أه أي أقوم مضان إن مركا إلمه أرن كيسي أي ترتيبيا أو أي وير أي إلى أي إلاليا هدي لبدي والد أي كرتغا أبيه هو يدي هدي كرتغا وحا أم مضان إلمه يرى هو يدي أي أم مضان أنت أين الجورسين؟ إذا أمضن إن هي صت المهيرة أنت أين الجورسين؟ المهيرة أنا هنا قاعدين سن جاء دادي تمييز ك وحكل سعي وتدبشرة هو إذا يا حق له وحوي أنا إذا يلا الناس عود إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحولي هاي قبل برسول قتلي يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقان وحجري له حوان وإن أباه طلقني إن ما إن كي ينير على وشي وحي وحي الظرف يعني ويل ويل كتر وحي وحي ناسها يقول وحي وحي السبرار dhabteeduna waxay ahayd meel day ku jiro ilaalisa dhabtina ilaalinaysa. Wa inna aabaahu talaqani, inan ka yar aabihiina wuu ifuray. Dabeetana wuxuu doonayaa an yanzicahu minni, fa araada an yanzicahu minni. Markuu aabihii ifuray wuxuu doonayaa inuu ilmihii yaraa caynka ahaa hadii inuu iqaato. Rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, anti axaqu bihi maa lam tankixi, adiga ayaa isaga ka mudan oo ilmihii yaraaba haynay inta aanad guursanin. Haddii ninka la guursato aabihii baa waxaa mudnaanaya qaaday. Xadiidka Abu Dawud baa soo saaray bisanadin xasan. Marka wuxuu xukumay hooyadii, marka hooyadii iyo aabihii hadday kala tagaan, hooyada ayaa xaq u leh ilmihii oo haysanaysa lagana qaadi maayo, aabuhu ka qaadi maayo, xaqna uma laha inuu ka qaado ilaa ay guursato mooyaane. Oo marka ay guursato xaqeedu waa dhacaya. Waxaa maadaama nin kale ay u dhaxday ilmaha yar aabihii ayaa marka xaq u yeelanaya. Waxay ahlu cilmi u yidhaahdeen haddii hooyadii la waayo amaba ay soo xasasho wax diidayaba hooyadii in ilmihii yaraa ay xifdo oo arrimihiisa ay ilaaliso, masalan hooyadii oo dee markaa maskaxdeeda ay waaratay oo kale, amaba la waayey, ama hooyadii oo dhimatay, haddii saasay dhacdo hooyadii meeshay ka baxdo, waxa ay u guureysaa ilaalintii, waxa ay u guureysaa dumarkii aqaaribta la ahaa hooyada, ayaa uga xaq mudan dumarkii aqaaribta la u ahaa zawjka iyo ninka. Oo aqaarib yani aqaarib zawj aabbaha waxa weeyaan dumarkii la dhashay amaba qaraabadiisa ahaa iyo hooyada dumarkii la dhashay ama qaraabadeeda ahaa waxa mudan oo u xaq mudan ilmahan waxa weeyaan aqaaribta dumarka xaggii hooyada kasoo jeeda qoladaasa ayaa uga xaq mudan qolada kale, xagga aabbaha dumarka kasoo jeeda aqaaribta ah iyo xagga hooyada dumarka kasoo jeeda aqaaribta ah waxa horeeya dumarka waxa weeyaan xagga hooyada kasoo jeeda aqaaribta ah, sida habrartii oo kale oo de marka hooyadii la dhalatay sida xadiidkii nagu taalo oo kale, alkhalatu bimanzilati alum, mar hadda hooyadii la waayo habrartii way soo istaagaysaa oo habrarta ka horeynaysa iddadii aabbaha la dhalatay iyo habrartii hooyada la dhalatay, habrartii hooyada la dhalata ka horeysa waxa weeyaan iddadii aabbaha la dhalatay. Marka dumarka xagga hooyada kasoo jeeda la dhashay ama qaraabadeeda ah ayaa laga horeysinaya calaa aqaarib azawj calaa qawl jumhuur, qawlka jumhuurku markaan qabana waa jamaahiirtu say ku tageen. Xadiidka mana dilul aho alkhaalatu bimanzilati lum rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marba marka hadaba dhacaysa xidaanadaas ama ilaalintaas, laba arrimood bay markaa qofkii kaga tegeysaa. Ruuxu dumarka hadday guursato ilmihii aabihii waxa xaq u yeelanaya, hooyadii hadday guursato waxa xaq u yeelanaya ilmihii aabihii oo aabihii markaa qaadanaya, iyo qofkii oo ku qumi waaya ilmaha yar ilaalintiisa wixii masaalixdii iyo maqsuudkii ujeedadii loogala jeeday ilaalinta qofka hadduu la iman waayo iyadana meesha waa ka baxaysa. Waxa weeyaan qofku ku waayayaa inuu ilmihii hayo. Tusaalaheedu waxa weeye Sheikhu Islaam Ibnu Taymiya raximahullah ayaa waxa uu maaragtay keenayaa qiso wuxuu leeyahay nin iyo markaa gabadhiisii ayaa ilmo isku qabsaday oo waxaa loo yihi markaa xaakimkii qaadigii dadka la xukumayay, markaa ilmuhu waa roonaa oo daniin wuxuu ahaa markaa wax kala soocayo oo da-di wax lagu kala soocayay buu gaadhay. Waxa uu markaa faray xaakimkii ilmuhu yaraa wuxuu faray in labadiisa waalid mid ka mida uu raaco, aabbaha iyo hooyada waa kuwa mid un markaa waxa weeyaan raac. Deetana ilmihii wuxuu raacay aabihii, waxa ay ku tiri gabadhii markaa xaakimkii, xaakimow wal ilmaha yar waxaad weydiisaa, waxa aabihii ku doortay. Markaasuu weydiiyey, wuxuu yidhi maxaad aabbaha ku dooratay, hooyada uga dooratay? Wuxuu yidhi markaa hooyaday macalinkii ii geysaayo, macalinkuna wuu garaacay, wuu dilaa, aabbuhuna dee usikii sii daayo meelahaasaan iska ciyaara. Qof markaa in lii dila ma doonayo macalinkii, way hooyana ii geenaysaa, maalinka soo dilaya macalinkiina. Xaakimku ka qaaday aabihii hooyadii u dhiibay, wuxuu yidhi adiga ayaa xaqul inaad haysid, sababtoo ah ninkan u dayacaya ilmihii, maaha ilmihii baris un la siiya oo nooyo cunto oo la sii daayo meesha doona ka dhac, maya imahana tarbiyada la doonay oo tarbiyadiisii la ilaaliyo, sida jirkiisii loo korinayo baa la rabaa in ruuxdiisina loo koriyo oo la tarbiyadayo, diintii lagu tarbiyadayo iyo caqligiisi caqli saxiix oo wanaagsan, xumaantii loo diido oo wanaagii la faro oo markaa qofku wana saa noqdo qof ku qumaya way adinahaasaa u muhiimsan xadiidka waxay marka mutacarab. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah, kitaabu lqisaasi waxa uu kitaabu yahay, qisaasta ayuu kitaabu yahay. Alqisaas micnaheedu waxa weeyaan oo luq ahaan laga keenay, marka qofku uu shayga raxraaco, iqtasastu alathar idaa tatabactahu, raadkii baan raacraacay, marka raacraacitaan baa ladhahdaa. Marka qisaasta waxaa loogu bixiyey qisaas dee qofkii markuu qof wuxuu geysto, wuxuu u geystay oo kale loo geysanaya, marka raadkiisa waa la raacay. Sharci ahaan qisaasta waxaa ladhahdaa tatabucu dami bilqawad, waa dhiiggii oo qofkii lala raaco, loo raaco waxa weeyaan in qofkii qofkii looga jaro, wuxuu u geystay waa loo jaraya. Hadduu naf jaro, naftii waa loo jaraya. Hadduu naftii wixii ka sokeeyey uu gooyo, xubnaha jidhka ibni aadam kamid a, mid ka mid a, haddii qofku uu geysto dhaawac ama uu jaro, waa loo jaraya. Gacan buu qofka gooyey, waa loogu goynaya. Il buu ka riday, isha waa looga jaraya, ayaa loo soo ridaya. Ilig buu jabiyey, iligii baa loo jabinaya. Far buu jaray, fartii baa loo jaray, waa haluma jar. taas baa waxaa la dhahdaa qisaas. Waxaana waa salaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga sal allahu calayhi wasalam, iyo ijmaaca ummadda, iyo qiyaaska saxiixa. Waxa uu dalila qowluhu tacaala annafsu binnafs kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxoru bilxor walcabdu bilcabd walunha bilunha. Marka annafsu binnafsi walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab, aayadaha qur-aanka baa dalil u ah. Sunnahana axaadiidta soo socota aynu ku arki doono axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku sugan qisaasta, ummaduna waa ku ijmacday fi ljumla. Qiyaaska saxiixina wuxuu keensanayaa, qiyaaskuna wuxuu keensanayaa almusaawaat bayna aljaani waalmajni canhu waalmajni calayh, qofkii dhibka geystay ee wax dilay, naf jaray, dee naftu jaray oo kaleysana in loo guuyo oo la jaro, waa sidaas xikmadda ku jirtaan. Hadda qur-aanku ilaahay noogu caddeeyey, ilaahay wuxuu yihi walakum fi lqisaasi xaya, waxaa qisaasta idinku sugan in qofku qofka kaloo geysto looga jaro, waxaa idinku jira nolol bay idinku jirta. Xukunka ilaahay uu sharciyeyey waxaa idinku jirta nolol, waa micnaheed waa cinkee, yacni waa hadal aada u xeel dheer weeyaan, waa nowcun min albalaagati baliiq wa jinsin min alfasaaxati rafiic, yacni waa hadal aada iyo aada u xeel dheer weeyaan. Ilaahay wuxuu leeyahay qisaasta waxay idinku jirtaa nolol, hadda naf ogo la jarayaaba oo la dilaya, markaas haddana la xel nolol bay idinku jirta. Micnaheedu waxa weeye anna arrajula idaa calima annahu yuqtalu qisaasan idaa qatala aakhar kafa can alqatli wanzajara can altasaruci ilay, ninku ama qofku hadduu ogaado, qofku yacni markuu ogaado in la dilayo qisaas loo dilayo, hadduu cid kala dilo in isna la dilayo oo naftuu jaray, naftiidii markaa loo jarayo, hadduu xubin uu gooyo xubinteedii loo jarayo, hadduu dhaawac uu geystay dhaawacii loo geysanayo, wuxuu ka istaagayaa inuu wax dilo, wuxuu ka joogsanayaa inuu ku degdego inuu wax dilo, inuu ka joogsanaya. Laakiin taas haddii jirin, qof waliba qof kale waa dilayaa, wadeetana maqti ma la bixin doonaa, ama qofku waa la yar xidhay uu iska xidhnaan doonaa. Marka waxa weeyaan qofku inuu ku dhaco inuu cid dilo ama naf u gooyo ayaa marka waxa weeyaan uu iska ilaalinaya, uuna ku degdegayni, yani wuxuu ogyahay hadduu waxa uu geysto isagana loo geysanayo. فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس. تسمعك واحد تاعي واحد دقنت منزلة دي نراشة دتك أردن واحد نربط وقف ولبق نفتي سوى بدبادني نفتي سوى بدبادني يا نفط كلنا وكبد بارس نفط تفك كلنا وكبد بارس. ولكم في القصاص حياة وقصاص دي وكده قصاص دي أحد إنه حوين دقف كل دلبا وجريء ayaa waxaa laga dhigay nolol baa laga dhigay. Xagee looga dhigay? Bictibaari maa yaquulu ilayhi, wuxuu shaygan u noqonaya marka la eego. Qisaastani waxay aakhirka ay noqonaysaa marka la fiiriyo, oo ah dadki inay ka joogsadaan inay barkooda bar kale ilaayaan. Dadki waxay ka istaagayaan barkooda bar kale inay dilaan bay ka istaagayaan. Unafiho saab marka hadde waxay ku nabadgeliyo baaqi noqonaya. Marka noloshii waxay noqonaysaa mid daa'im. Walakum fi lqisaasi xayaatu, marka sidaasaa nolol loogu magacaabay. marka yani marka la fiiriyo dhulka sharci shariicada islaamka lagu ogeyo iyo qisaasta, dilku waa yaraanay. Laakiin markasta oo qisaastii sharciga laga tago, waxa uu dilku waa farabadanay. Oo dhulka gaalada iyagu deeshagana inay horumar ay sameeyeen, qaanuunkooda waxay ka saareen waxa dilka la yidhaahdo, qof haduu qof dilo inaan loo dilaynin, waana dulmi weeyaan. Yacni nafta jartay, naftan ay goysi nafteeda kama wanaagsana, marka waa in loo gooya. Iyagu sidaa kama eegin, yacni kan wax dilayaa la dilin bay idhaahdeen. Marka kii la dilay xaqiisa way lumiyeen, kii la dilay xaqiisa meesha waa ka saareen, kii wax dilay uma markaa ay noqoto marka inay ilaaliyaan jariimadi kaa waxaa ku farabatay markaa dilkii. Ummadda muslimiintu waxay ku ijmaacday in naf bigayri xaq in loo dilo inay xaaraan tahay. Kitaabka qur-aankiina waa sheegay, sunnaha rasuulkuna waa tilmaamay. Ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq, yaan la dilin naf aan waxba galabsanin. Naftu ilaahay xaram, yaan la dilin ilaa xaq mooyaane. Waxay markaa ay mutaasatay in lagu dilo mooyaane qofka qof muslima dila cudwaana dulmi u dila. Ilaahay subxaanahu watacaala waa goodi buu dhigay. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قف قف مؤمن الدلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا قف قف مؤمن الدلا وغان يؤكس يظلم الدلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أبا المريتيس وجهنم خالدا فيها وقواريا جهنم قواريا. وغضب الله عليه عرض إلهنا وكركيس ولعنه إلهي ونعضله وعد له عذابا عظيما. عذاب وين ودياري شن شن شن قد بالله جهنم يقلي وكواري جهنم وحويا سدى صوك عليه عرض إلهنا وكركيس لعنه إلهنا وكركيس ونحرست إلهي وكفقي سدى صوك عليه عذاب كلنا إلهي عذاب أضغن إلهي ودياري. intaasoo arrimood iyo intaasoo guudi baa loo dhigay. Marka waxay kutusanaysaa in dhiigga qofka muslimkiihi ma dhiigguba uu yahay shay adag inuu yahay. Rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka muminkii inuuna ka fusuulaynin fii fusxatin min diini, dintiisuna fusxa kaga sugnaado, maa lam yusib daman xaraama, dhiig xaraan qof intuun ku dhicin. Wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam, adduunyada qof muslima dhiigii ilaahay agtiisa adduunyada oo dhan waxaa kala qaalaysan qofka muslimkaa dhiigiisa ee kala qaalaysan. Adduunyadu waxa weeye wax yaroo xaqiran wey adduunyada intaa leg. Marka yacni waxa weeye dhiiggu qof muslim dhiigiisa in la daadiyaa waa xaaraam weyaan, ilaa xaq in loo dilmayana oo xadiidka soo socda uu inoo sheegi doono. marka waa nafihi macsuumka ahaa, nafta macsuumku waa nafta muslimka ah, qofka muslimka dhiiggiisa waa xaaraan in la daadiyaa, xaq darro loo daadiyaa. Dad muslimiinta aan ahaynna dhiiggooda dad buu macsuum yahay, dadka gaalada laftooda dad bay tahay in la laayay xaaraanta oo in la dilaa, ayna banaanayn. Waxaan banaanayn ninka mucaahadka la yidhaahdo gaalada cahdigu naga dhexeeya balan ee la isnabadgeliyey oo dagaalkii aan la dagaalamaynin ee cahdi la kala qaatay, waxa weeyaan kaasi in la dilaa waa xaraam. Sida oo kale qofka mustaamanka, qofkii kusoo magan galay ee magangelin ku weydiistay gaalka ah, in la dilaana waa xaraam. Oo rasuulka sallallahu calayhi wasalam waxa weeyaan umuhaani oo ahayd markaa Cali ibn Abi Talib walaashii ayaa markaa nin gaala markii makala furtay ayuu nin gaal gurigeeda soo magan galay imeen gelisay, waa gabadh muslimada weeyaan. Cali baa arkay wuxuu doonay inuu dilo, ayuu diiday. Marka rasuulka wuxuu tiri, rasuulka ilaahayow, waxa weeyaan nin baan magan galiye siiyey, deetana Cali baa doonayay inuu dilo bay tirtay. Markaas wuxuu ku rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waanu magan gelinay ciddan magan gelisa yaa umuhaani. Markaa ruux dumara xataa ayaa magan gelin karta qofkii gaalka ahaa. Iska dhaaf dowlad muslimiintu ay leeyihiin iyo madaxweyne muslimiintu inuu markaa waxa weeyaan magan geliyo. Waxa kale ay xaaraana in dhiiggiisa la daadiyo ninka waxa weeyaan dimmiga ah, waa ka muslimiinta dowladoodi ku hoos nool, dowladda muslimiinta ay xukumayso, kaas isna in la dilaa waa xaaraam weeyaan. Waxay banaantahay keliya in dhiiggiisa la daaday gaaladii kii muxaarka ahayna la dagaalamayay, kii gaalka ahaa kula dagaalamayay, waa dhiiggiisa waa xalaal, waana la daadinayaa kula dagaalamayaaba, markaa waa dilaysa isaga. Ka mucaahadka ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka qof mucaahada dila waa ninkii cahdiga iyo balanka naga dhexeeyey gaaladii, qofka qof mucaahada dila waa gaal, lam yarax raayixata aljanna, jannada urteeda ma helo gaal nin gaala dilay oo ah waliba nadda qofka mucaahadka ahaa. Markaa kuwaasna dhiiggooda waa macsuum, waa la ilaaliyay in la dila maaha. Qofka dilaanaa dembi buu ku mutaysanaya, dembi buu yacni ku dhacay waay. Haddaba qofka qof muumina dilay waa qof faasiqa weeyaan, dembi weynna waa ku dhacay, waxna laga doonayo ilaahay tabadkana subxaanahu watacaala. Arrinkiisu ilaahay buu ban yaallaa, in shaa cadabahu wain shaa gafara lahu, hadduu doon ilaahay waa cadaabaya, hadduu doon ilaahay waa u dembi dhaafaya. Taas waa intuna marka waxa weeyaan qof inuu toobad keeno, laakiin hadduu toobad keeno toobadiisu waa maqbuula weeyaan. Ibn Cabbaas iyo salafkii qaar ka mida laga wariyey inuu qofka marka waxa weeyaan qof dilay inuu toobad lahayn, hadduu qofku qof dilaba toobadu ma laha ayaa markaa ay yidhaahdeen. Laakiin qowlka saxiixa ah sawaabkii waxa weeyaan toobada ilaahay waa ka aqbalaya hadduu qofkii wax dilay uu toobad keeno. Waxa u dalila kitaabkii sunnaha, kitaabku waxa uga dalila qowluhu tacaala, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illah ina allaha yakfir dunuuba jamiica. Yani addoomahaygii nafahoodii ku xadgudbayow ka quusina naxariista ilaahay, ilaahay dembiyadu dhan waa dhaafa. In allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duna dalik, shirki kunbin ilaahay dhaafi, laakiin waxaa kaloo dhan ilaahay waa dhaafa subxaanahu watacaala. Sunnahana waxa uga dalilaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka waramay nin ummadihii naga horreeyey ka mid ahaa oo dilay 99 qof buu dilay. Dabeetana wuxuu u yimid nin raahiba oo soomacadiisii ku jira meeshuu ilaahay ku caabudayay, markaa cilmi muu lahayn. Wuxuu ku yidhi markaa toobad ma lay, 99 qof baan dilay, toobad ma lahayn ilaahay toobad keeno, ilaahay toobad ma aqbalay. Markaas wuxuu ku yidhi maya, 99 qof baan dishay, sida toobad u milki isagii uu 100 kaga dhigay, isagii buu dilay 100 nafood buu buuxiyey. Dabeetana wuxuu yimid mar dambe waxaa loo sheegay markaa nin sheekha ayuu yimid, deeta ninkii sheekha ahaa ee caalimka ahaa ayuu weydiiyey, wuxuu ku yidhi toobad ma lahay, 100 nafood baan dilay. Wuxuu adigii toobadii maxay idin kala teeday, wax idin dhexeynayo idin kala joojinaya maba jiraba, toobada ilaahay waa kaada toobad keentid, ilaahay waa ka aqbalaya toobadaas. Deetana waxa uu u sheegay magaalada uu joogo inaynan wanaagsanayn, magaalada Hiblaaye la yidhaaho tag, magaaladaas baa dadkeeduna fiican yihiin, halkaa tag, halkaas uu tilmaamay. Ninka markaa magaaladii uu joogo iskaga tegey, wuxuu tegey magaaladii loo tilmaamay, isagoo dhexda sii socda ayaa geeridii ku saxaadartay, geeridii ayaa ku saxaadartay. Deetana waxaa ku dooday malaa'igtii naxariista cadaabka ayaa ku dooday, qol waxay dhahdeen annaga qaadayna, qoladkiina waxay annaga qaadayna naftiisa yacni. وأساسا مسكوك قبصد مركا إلهي سبحانه وتعالى وحو ملاك دكولي واحد فيرسين لبدا مقاله مقاله كيمت إيه مقاله خصع ويسقو طاي وطبط كيني تولو يهي يا إيه الكذي لها ليشيني مقاله دد كيدو حماية مقاله دد كيدو فعنا وحل عارتي مقاله دد كيدو ونكسنا يسقو أولو بالعارك دبعتنا ملايكنا حرسة ساقوقات يعني وطبط كيني توبدي لها وكاقبل مركا قفك توبدي سي ولغا أقبل يا هذه توبد نصوحه ونكسن وليما توبد داس وتوبد كاني قفكي توبد داس مري ليسو حق المقتول قفك اللي بدلي حق يسمر ليسو آخرة آخرة يعني حقي وما ركتي قفك اللي بدلي أما قفك اللي حق ولي هاي حق يسمى كل عسى توبد وتوبد كاني أهل العلم يقول ما ينال توبة يسكون دعمس قف كان مقتول كأيل الدلي قف كان قاتل كأي واحد دلي حسنات كيسي بالله سوق هذا دانا ده تنوح على الصين دانا قف كي الدلي بقى مركز على الصين دانا أما بقى إلهي سبحانه وتعالى أي أطون كان مركز سجل أكتي سكسينا يا حسنات إنما هذا كان توبة كاني كان كلا حق يسوح لو بذين حسنات فربنا من الله وسيم وأبتيس وحسيم أما بقى إن لو جابق هذا كل أبتيس بقى حسنات كي حسنات جزت الله يقال كل سيم وح كلا أهل العلم بلا هذين حق المقتول بالقصاص كم رعس قف كنا دل حق يس قصاص الله قصاص أكلهم لأن قصاص توح إسكله أولياء المقتول سيد رادد بابن القيم في اللي هي التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق. هذا حقيقة وحويان. دلك وحلاحلنا صدح حقوق ولاحلنا. حق لله وحق للمقتول وحق للولي. حق إلهي وليهي. يحق ولي قفك للدلي. يحق ولي قفك للدلي دكسي وأه أوليديسي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وتاب توبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة قفك وحدي لي مركو نفتي سي سوردي بو او سوردي بو ددكي مركو حويان اولياء المقتول قفك اللي لي اولياء دي سي اهل كي سي قرابة دي سي حدو نفتي سي قدي بو سقو إلهك بقنا سبحانه وتعالى إلهنا وطبت كانت توبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة حق إله كلها وقد عيا توبت كانت وطبت كانت وحق الأولياء دتك أولياء أها أقف كرنتي إلى الدلي أولياء ليس أها حق ذنوح كل عيا باستيفاء القصاص إن نفتي سبوسر دمير حرات النفطية هذا الدلي سين يا هذا الدلي سين مركا هدي الدلان والقصاص مركا اي مريانا وقصاصين حقي اي كو حقي اي لحايين القصاص يكو دعايا هدي الصلح اي سمايا او يكو هشيان ان مقتا اي قاتان ان اسكسي دايو مقتا اي قاتان حقو دين ساوا كو دعايا هدي عفو با اي سمايا او اي لحظان دلنا مينو دي اي مقنا كدوني مينو ونعرف ان هذي لهذان حق ذو العيا مكا حق الهي حق اولي هكاس كدعين يعني هكاس كبحين يوم مكا وحهري حق صدحه حق حق المقتول قفكي للدلي حق مكا وحلي ابن القيم رحمه الله حق صدحات اولي هاي قفكي للدلي يعوضه الله يوم القيامة من عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه الى هي عوض بكسينيا ادونكي سي ماركا طائب كا هاي توبت كاني و بدليا و توبت كاني نينكا ماركا مقتول كلي دلي حسنات بلا هي سيني و دلكا و دلي اوغيت حسنات دو يا لو سيني لبدن قف ادون كان توبت كاني يا ادونكي هوري و دلي الى و دلي دتن و توبت كاني الى هي دخدو دو كيريديا و دحسمينا صلحي و كا دحسمينيا بدل نواصيني سيداس أيام مركا ومقيم وشيخي رحمه الله مركا ديق أرنكي سؤال ياد ayuu adag yahay islaamkuna waa uu adkeeyey, islaamkuna aad iyo aad buu adkeeyey. Qof muslimkaa dhiigiisa in la daadiya, la daadiya inana banaanay. وحا في صحيح البخاري كسو انسان في الايو الحديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني قصة يكتا لي يعني في الايو مركا حكسي حسو سنة حويا يعني ديق عنك يسويني ديس وحا ليه ابن عباس ابو طالب واح رسولك اذيرك ايانين اضون لها لانك اضون كها ayaan qolaad nimba ka haystay saasa filaynahay deetana ninki markuu ka haystay ayaa uu shaqeynayaa filayaa dabeetana uu dili ninki badali uu shaqeynayaa ninki oo naftu kasii baxayso ayaa nimba soo mara ninki wuxuu ku yidhi ninki markaa la dilay baa wuxuu ku yidhi abuu hadii ilaahay uu kuu suura geliyay inaad tagtid maka xaramka markaad tagtid waxaad tidhaahdaa yaa reer bani haashim, reer bani yaa reer cabdilmutaliba abuu aalib ninka la dhahaa mee abuu aalib marka lagu soo waxtar ninkii caynka ahaa ee hebel hebel ahaa ninkii hebel hebel ahaa aata waxaana u sheegay markaa ninki u dhintay oo kale waxba noocaasoo kale u tilmaamo u sheegay marka waa iskaga sabra isagu ninkii beridama soo galay maka sidii u gusayay markaa ballankii buu ufi ninkii hebel lidhahaa أبو طالب بور هذه أبو طالب صحيح أنتو يبوهي وحكوا إن عين كان رفض ما تقع معها وحنا صنع ابن كاسو ديجي سدح دبالناي وحنا إدلي منك عين كاها أبو طالب بروي منك وحكوا لي صدح الرماد متك صقرا يعني مكتي سيسين مكتي إنا بحسين سيسين منك مكتي سيسين إيو in konton nin oo idinkiina ka mid ahaa ay dhaartaan inaan dhiiggaas inaydan gelin inaan dagaalno oo dagaal dhexdeena dhaco saddexdaasoo kala gala saddexdii way markaa isku noqdeen waxay dhahdeen horta damag bixin karmeen dagaal la geli karmeen waxaynu hadhay keliya inaan dhaarano konton nin inaga mid ah waan dhaaran aan dhaaran hal dhaarto markii jahiliga hawe ahaayeen konton kii ninba soo saaray markaa kontonkii dhaarta waxa ku sahagtay dhaartata waxa loo qaybinayaa waa la qaybsanaya dhaarta waxa ku sahagtay nin odayo gaboobay oo nin weyna iyo ilmo yaroo la sido ayuu dhaarta ku sahagtay gabadhii ilmaha yar lahayd ilmaha yar wadatay ayaa abuu aalib wuxuu tiri abuu aalib ilmaha yar dhaarta ku sahagtay oo de ninkan wax dilay aad u haysatid qaraabadiisii ugu dhowaa noqday ayuu ka mid noqday marka waxaan doonaya inaad ka dhaaftid sidu aan ka dhaafay odaygii weyna wuxuu odaygaa weyna da-da baan aho dee anugu wixii igu soo hagaagi lahaa waan bixinayaa isna waa ka baxay meesha maxaa soo hadhay sideed iyo afartan ka way dhaarteen dhiigga inanay gelin bay ku dhaarteen. Ibn Cabaas wuxuu leeyahay bishii iyo maalintay dhaarteen maalinta maalinteedi may soo wareegin iyadoo qof ka nool sideed iyo afartankii yacni maalinta maalinteedi mabay wada gaadhinba ama bishii bishii sideed iyo afartankiiba wey marka waxa weyaan sanadkaas gudihiisa ku dhintay inaan been ku dhaartay marka yacni waa dhiiggu arrinkiisu aad iyo aad ayuu adag yahay sheefulma qofka inuu siima muslimka ah in dhiiggiisa la daadiyaa xaraam weeyaan laakiin maanta wuxuu iska noqday shay iska fudud oo maarata laisku dilo shay markaa qof waliba yaanlagu isku hanjaabo waa gudibi doonaa xoogaa shilishilan baa lagu bixin doonaa waa lodhan jiray waa lagu soo qaadhaamaya markaas wena magtina maxay noqotay neefkii geel ahaa ee aadka u qaalig ahaa wax yar buu noqday ba bar baa laga sii ridayaaba kaa qalad weyaan. Wuxuu yihi sheekhu raximahullah can cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحيد لا يحل دم امرئ مسلم قف مسلم ديجيس حلال ماها ما نقول ايه قف كاسو يشهد قرية أن لا إله إلا الله الله حق لقوع عبدين وشدين إلهي مياني وأني رسول الله أنا رسول إلهي إلا بإحدى ثلاث صدح عرموت ميت كود مويان صدح عرموت ميت كود مبديكس حلاك نقني الصيب الزاني وقفك جور صو مري إزنيستي لب يدد كود أنا وها هذا الصيب صيبكو واسم جنسي يعني واحد سوق الجليا لب يدد كلا بدو سوق الجليا قفك جور صو مري الزاني إزنيستي والنفس بالنفس ما كاول الدليل وفكرت يقول سمري الزنيستي ولا رجمني والنفس بالنفس نفتي نفتي شنا ولو دليل والتارك لدينه قفك الدين تي سكتكي المفارق للجماعة أي جماعة المسلمين تكدح بحي والتارك لدينه قفك الدين تي سكتكي ومرتد دين تبقى بحي بقى. المفارق للجماعة جماعة المسلمين يهو مركا وحي مدوغودي يو حكومة دودي بو كردح بحي والدين تي بو كنغل ومرتد بو يقف قف مرتد كاها كان والدي لي يوحى لو دي لي رد هم لو دي لي دوان واي حديث كان وحى وتلمام يا قف مسلم كان انا بنان دي جيسو انو بناني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قف مسلم او شهادتين كي قريا ان للدلا وحرام ان دي جيس لداديا ما بنان خصلنا صد حرم ميد كود انو كدعمو يعني قفكاس كو انو زينيستو يدو مركي الله مركي هور الله كو منايستاي او كو غلاديستاي انو غور سو مرو وقف مكا غير له غير سو مري او مركا واخا ويان حبنتي سي ترانكا كو استوري نكاح صحيحه انو جوجل داف سميه او مكا وحمان سميه دهو مبا بنان هادو عين كا سميهنا ولا رجمني وهي علمود يدهدين يعني بعض اهل العلم حلويدي لما يقتل الزاني المحسن رجما انه ولا رجمني يا قف كي مركا غور سو مري غير لها afmaanta sameeyay waxa lagu dilay dhagax maxaa dhagax lagu dilay bal qofkaas waxa markaa ku jawaabsha khaasi laannahu hadama baytan fabi hijaratihi yurja guri uu dumiyo guri uu dumiyo dhagaxantiisi waa lagu rajminaya markaa guri uu dumiyay oo reerkiisi guri uu dumiyay gidaaradiisu dhagaxan bay leeyahay dhagaxanti gurigiisu baa sidii lagu dilay markaa gurigiisu la dumiyay واي أرنك الله بعد نوح وينقف ينقف دلو قف نف معصوم وآيت هاي ليجد حرانيا أيو ليجد دادنا يا عدوانا وظلما كعدالة وحويان إن الله بعد قف لسمه ومحالة قسمه يا كن نفتي سيبوا وايو كن دلي كن دلو النفتي سيس نوايا سنصاصخ وين لو دلا وما شو غبحة حد قد سو حد قدب كمن مرتن بوصل نقولي واي كصدح النوح ويان من يبتغي غير سبيل المؤمنين وقفكي شد كيدك المؤمنين تاني مرة شد أنا هن مري دين تسيبه كم غضي يا عقيدة يسي صحيحة هاي كاسن ولا دري ويوح خيرها بيراته شو جتان كيس كتشرة مشرة من ذاق حلاوة الإيمان قفكي إيمانك معانك يصير دميي يتنا إيمانك والدمية معي كم نقضي بس كده تري أنتوا إله رومي كبعد دينك يصير كم نقضي كر الدوبي سنوال الدين الدانا إن الدين أنا بديك سو حلال ويا مركا وقف يسوع مركا دينك يسوع كم نقضي ويا أو قالوا ويا أو شهادتين كي وقراي مركا كم نقضي من قف وعترس شهادتين كنا واقع يبع لكن هذا الردوبي أنا قلنا سين الدين سلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لبا يردون دي وحكم دواقة وشهادتين هذا نوع مرتد ويا وحكم إذا وقف كي دين تعاي دين كي إله ولا عاي وما رأيك تقول عاي أما الرسول كله عاي عليه الصلاة والسلام أما إله ولا عاي أنت تقول ردوي قف بكم قالوا بي ولو عرب كيسة حكى كنا واقع شهادة شهادني دوني قف النبي جاو عاي عليه الصلاة والسلام أما هو عايو إلهي أما هو عايو الدين كيس كو قالو بي وانا ردو بي ولو ku dhawaaqo shahaarteen ka arba ka dhawaa ahkaamkii murtidka ku ya ku dareerayso oo wala dilay waxa uu noqonaya in la dilo wali bana ahlul ilm waxa ilaahdeen qofka rasuulka caaya alayhi salaatu wasalaam haddu hatta toobad keeno haddu hatta toobad keeno wala dilay waayo waxa ku tacalluq qalaba xaq xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaqii rasuulka alayhi salaatu wasalaam xaq ilaahay uu leeyahay toobada waa ku dhacaysa adu toobad keen ilaahay toobada waa ka aqbalay toobad saxiix oo nasuuxa xaqi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama rasuulkuuna noolay oo qofka hadduu nool yahay waad u tegaysaa waxa lada xaqaasan waxaasan kugu sameeyey iga saamaxba kaa saamaxaya rasuulku maanta ma noola cid ka saamaxaysa oo ma jirto xaqiisu wuxuu ku dhacaya in loo dilo marka waa la dilaya mar walba waa la dilaya hadduu toobad keenona waa la dilayaa hadduu toobad keeni waayana de waxaa loo dilay ridaa loo dilay oo diintiibu ka baxay weyn oo qof diintii ka baxay ciyaada billah marka waa wax dadkeenna ku badan inta farax badan oo diinti baa la caaya oo nebigii baa la caaya oo ilaahay baa dadka qaar ka mid ay caayaan ciyaada billah haddana marka waxa weeyaan oo dadka muslimiin baa loo arkay muslimna maaha welibana taa waxaa kasii daran oo cajaa'ibta ka mid a yacni rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadki idhaahda waanu jecelna ee xafladaha u qabta ee xoolaha maalin maha idhaahda mawlidkii rasuulka ee rasuulka dhashay xoolaha u qala weligoodii allahood kama hadlaan rasuulka caydiisa iyada oo dhulku ka buuxo waxa weeyaan arrinta noocaasi oo dadka ay bulshada dhexdoodii ay dadki marka ay caayayaan maalin maalmaha ka mida intay rasuulka u qiroodan mel rasuulka maxaa loo caaya rasuulkaanu jecelna bay leeyihin duu shacaabka rasuulku ka dhab yahay waxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka caayay wax ka qaban lahaayeen oo maaragtay wax ka soo saari lahaayeen taas ma jirto gacu ku dusanaysaa jacaylkan la sheeganayaa waxba weyna ka jirin low kaana xubuka saadiqan laa tactahu ina almuxiba liman yuxibu mudiicu saddexda arrimood buu xadiidku markaa uu inoo sheegay haddaba waxaa jira ibnu rajab alxaafid ibnu rajab raximahullah kitaabkiisa jaamicu lculum walxikam cumuumka aayadda qur-aanka annafs binnafs naf naf in loo dilo wuxuu ka soo rabay suwar yacni naftu hadday naf disho waa loo dilaya naftii naf disha waa loo dilaya waxay doontaba ha ahaato marka waxa ka soo reebeen ahlu cilmigu suwar bay ka soo reebeen yacni meelaha qaar ka mid a inay qofka hadduu qof dilo aan loo dilayn waxaa ka mid a bay dhahdeen an yaqtula alwaalid waladahu waalid hadduu waladkiisii dilo maala aabihii hadduu inankiisii dilo aabaha loo dili maayo aabaha loo dili maayo yacni waa asalkii iyo faracii asalkiiba faracii dilay asalka loo dili maayo faracii jumhuurku saasay ku tegeen cumarna way ka asaxday waxaa kale ka mid a an yaqtula alxor alxoru cabdan waa in haddii maalan qof xor ih hadduu addoon dilo culimmada badid waxay ku tegeen inaan loo dilaynin yacni addoonku hadduu xor dilo waa loo dilaya laakiin xor hadduu dilo marka waxa weeyaan addoon loo dili maayo waxaa kale ka mid aa suwarkaasi an yaqtula almuslimu kaafira qof muslim ihi inuu gaal dilo qof muslim hadduu qof gaala dilo gaaladii hadaa kii xarbiga ahaa hadduu yahay khilaaf kuma jiro inaan loo dilaynin waayo dhiiggiisu waa xalaal ba isaga ninka gaalka kula dagaalamaya dhiiggiisu waa xalaal waynu ku banaantina dishi marka inaan kaa loo dilaynin khilaaf kuma jiro bayna ahli cilm laakiin ka laga warramaya waa kee waa gaaladii dhiiggoodu uu macsuumka ahaa ay xaaraanta ahayd in la laayo nin gaala kii dimiga ahaa kii mucaahadka ahaa iyo kii musta'manka ahaa kuwayowgaasi waa xaraam in dhiiggooda la daadiya haddii hadaba qof muslimi ku xadgudbo oo nin gaala uu dilo loo dili maayo qowlka jumhuurku waa sidaa weeyaan jamaahiir ahli cilm culimmada badidu waxay ku tegeen inaan la dilayn waxaana u daliila xadiidu cali rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yuqtalu muslimun bikaafirin sii saxiix albukhaari ku sugan qof muslim ah loo dili maayo قال له دين ماي قف مسلم قال له دين ماي ما كان صور كما عاصر كلا يكسر حبيب حديث وحو شيغاي ان لديليو صدح قولو وحا جيرا مركا قولوين كلا او لهليشيو صدح دنا سو غودغلي مركا بنع لاغيبو احاديث كلا كوسو ارورين ان مركا ايغنا لديليو مركا لكن لفيريو صدح دنا ميد كميدون بي سو غودغليان وحا كميدا لواتك لواط مثلا زندي زندا قفك حدو رهر سمر ام غور سمر حلالا waxa weeyaan wa hadduu zinaysto wala dilaya waxaan lagu dilay dhagax baa lagu dilaya waxa yidana lamid ah qofkii liwaadka sameeyay liwaadku waa maxay waa qoom luud ku xiligu halaagay waxa weeyaan in ragii rag u tagaan oo ragii dumar ragii oo rag markaas ay u galmoodaan u tagaan taa liwaad baa leeyahay waana qoom luud ku xiligu halaagay waxaan ku soo aragtay xadiis ibn abbas نبي يقول عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به كفاعل كأي سمين اللواط يكاللغو سمين اللواط بها لدل قاب كاللو الدلين بأهل العلم والخلافة وعين الرق قالوا وحي لنداك حلو قدلو قالوا وحي لهن سيف حلو قدلو قالوا وحي لما يانا سي قوم اللو طلوك على الله انت طلوك اللقوي با يدرع كاللو قرر سنوح على سمين انت بور لصارا لغا تورا يانا حان ووينا ولغا دبقيني لغا دبارش الوسيني وساس سيدي قرد الله دليا والله دليا سأل الله حلاقي وسأل الله حلاقي وحا كمد أح ذلك يقول الله لنا حديث كان لكن سوق دقل يوم حقا حمانتي فاحشلا من أتى دا محرم وحن حقا ركسا مرني دمر كي محرمات في النكاح دمر كي قفك حاران تكاها قفك أتغا مركا حويان قرد أتغا يقول دمر كي قفك أتغا وح قف يعني محرم كيسا oo xaaran ka tahay qofka u tagaasna wala dilay waxa ku soo aroray xadiiska ay wariyeen ahlu sunan sanad sahih bara ibn azib ibn layy radiyallahu anhu waxan la kulmay abtigay ababurda oo calankii wata yani biidan buu wataayo nimbu soo dilay waxa ku dhaxay tagaysa wuxuu yiri arsalani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila rajul tazawwaja imra'ata abeehi min ba'di rasulka idray nimbu idray gursaday abeehi hooyadan imra'ata abeehi tazawwaja imra'ata abeehi gabadhii si buu gursaday saga dabadi abeehi dabadi buu markaa day gabadhu abeehi qabay ay guursaday wuxuu ii diray an aqtulo aw adribo cunuqa inaan dilo ama qoorta baan ka jaro ayuu ii diray rasuulku markaa wuxuu guursaday daa maxramin ma banaana yani dumarka muxaramaat fi nikaaha ayuu qofka markaa u tagaya walaashi baa haday noqoto haddii hooyadii noqoto haddii maragtay dumarka muxaramaat fi nikaaha oo markaa dee gabadhu ma kamid baa waxaa kale kamid ah saaxirki oo ninka saaxirka ah xadkiisu waa madaxayn laga jaro waana madhabu jamaacati min culamaa waxaa ka mid a cumar ibn cabdilcaziiz imaamu malik axmed ibn xambal isxaaq ibnu rahway marka sixirku wuxuu qabsanaya laba qaybood mid kufri ah oo gaalnimo keensanaya kaas qofku waxa laga dalbanaya inuu toobad keeno yacni haddii qofkii sixirkaa loo dilo يقتل ردة ردة لو دليا وحكمي جيم وقاضي مرتد كقاضي أما هدي وانا سحر كاس وقف كيو صاحبي سون الجارسين يعني كفر بدو الكفر بجارسي يعني وده شياطين بلا يلا شقسنا يعني وحلو دليا حدا حد بلو دليا قف كيو صاحبك هوا لدليا وعكلا يكمل من الضدك الله لنا يحديث كنا سوق دليا أهل العلم قاي شيئين من وقع على بهيمة qofka xayawaanka ay bihimada baahimtaas u tahay waxa kamida qofka haduu salaad ka tago sina waa la dilay fa innahu yuqtalu inda al aktharin min al ulama in farbadan culimada kamida waxa la hadeen waa la dilay taarku salaadka in salaad tukun waay in ka tagin ninka taar salaad kaana arintiisu waa laba qaybo imma yakuna jahilan ka tagitaanka uu ka tagay salaad inuu uga tagayo isagoo salaad buu wajibnimada diidan salaaddu aniga waajib kuma aha adiga waajib ku tahay adigu tukan ku jiro aniga weli kugu waajibinini ama aniga waajibnimadu way iga dhacdayba oo waxa weeyaan sida suufiyada qaar ka mid ah darajo ay gaadhaan marka darajadaas qofka salaadii ama takaaliifta laga dhaafaba takaaliifta waa laga dhaafay qofka mukallaf uu noqon maayo qofkaasi waa murtad oo diinta waa ka baxay laannahu wuxuu inkiray shay macluum min addiin bidaruura salaadii hadduu inkiray العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قفك صلاة كتك واقول من الرسول كده عليه الصلاة والسلام إيه قفك نقطك تكاسو واتكنا يا مر مروا كتك يا عجز مروا كتلاتك هو يا هاي ولي يا هاي حالو قتك تي صلاة شيطان بايقك حي حالة ما عصك لانا أهل العلم وحي قارب أنا كمي دي كتك سيهين قفك سيناك ونا هين يعني انو قالوا بنفاسق لكن قفكي متكاسل كه الضال إنه تك صلاة دي هديك لو جدلي يا وده هل يدلو ما كوا الجدلي وحنا يكون سنة سا يعني ها دينو إنه صلاة دي إن كرسين هاي ما كا قف إيمانه كتشرو لما صورنا يا إنه صلاة دي تكل يينو كدرتين لدلو يعني إنه قف كاس إيمان بلا هاي وإنه قف مسلم هاي بكون سنة سا وحكلا كم إذا ما كا أهل العلم وأي شيء جان qofkii khamr yaabay markii koowaad cabay waa laga jarayaa markii labaad waa laga jarayaa markii saddexaad waa laga jarayaa afar waa laga jarayaa markii shanaad waa la dilay ahadiis baan ku soo aragtay haduu shan jeer markii shanaad hadaa la keeno waxa weeye markii shanaad waa la dilay laakiin dilkaasi sida culimadu ay sheegeen waxa weeyaan uu waa min baabii ta'zir ta'ziro waxa weeyaan dadkii si loo tus maartay khamrigiisa inay ugu sii markasta haddaa la keeno oo laga jaro un dadkunina waa laga jaray waxa maalintan waxba boqolkaa jeedal ama sideetankaa jeedal ama afartankaa jeedal waxba ku yeeli maayo iskacab haddii dadki sabab farabataan oo xaakimku arko in dadka laga joojin karayo in la dilo wuxuu odhanaya ninka marka shanaad la keenaa waa la dilay marka dadku way ka jogsanayaan min baab tacsiir bay noqonaysaa marka waxa kale ee ka mid a وحيابها مارتي كان سنة يقفك مارتي إن الدلو رسولك صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد فأراد أن يشق عصاكم أو أن يفرق جماعتكم فاقتلوه قفك إدي ماذا إذا أرنك ننكو ديها ننبا دورتين مدح بنا تكدقتين ننكاس بأرنك ننكو ديها لأن ننبا إمانا يأو وحدون يأينو إذن كلك حيو والله بقى وذن كتردقو oo jamaacadiina keliya uu laba ka kala dhigo wuxuu leeyahay ana madaxweyne kursigii buu ku haystaa ninka madaxweynihii aad doorateen ee arrinkiinu ku dhamaa kursiga ku haysta faqtuluuhu rasuulullah alayhi salaam dila kaa'ina man kaan fadribuu ra'sahu bisayf kaa'ina man kaan ciddana ahaale ka sharci wacay kaas kursiga dee ninkaasa loo deynayaa ama halo tartamo se imanka la yidhaahdo imanka inu ku jiro iyo qalalaasaheeda idinka arkaya mashaakil kii dhibaatada jirta waay waxaa kale ka mid a maaragtay meelayagu culimmada ay sheegeen man shahara asilaax ama man shahara asilaaxa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man shahara asilaaxa uma wadacahu fadamuhu hadru qofka seeftiisii siiba galkii ka siiba uma wadacahu ee fi nnaas yadribu bihim bihi waxa uu seefti buu ku garacay seefti buu galka uga saaray markaasuu doonaya dadkii buu laynaya qofkaasna waa la dilayaa oo rasuulku wuxuu uhi faadaamuhu hadrun dhiiggiisu waa hadar malaha wax biya magna la siin maayo qisaas qofkii dila loo qisaas maayo waa ninka qaadaco dariiqa banaanka dadka intuu fadhiistay xoolahoodiina dhacay amaba dee markaa waxa weeyaan dadkii laynaya marka suuradda waa lagu fasiray xadiidka waxaa kale lagu fasiray sida caaisha kale laga wariyay radia allahu tacaala canha caasha filayna ahayd waxa weeyaan kii tuug ahaayo kale lagu fasiray tuuggii baa lagu fasiray oo ninka hadduu qof gurigiisa ugu soo dhaco isagoo doonaya maalkiisii iyo naftiisiiba inuu markaa wax u geysto qofku waa iska difaacay hadduu wax u geystana hadduu qofka usoo dhacay tuugee maalkiisii qaadanaya naftiisiina marka wuxu geysanayaa ama bedelayaba hadduu iska difaaco uu dilo dhiiggiisu waa hadar man qutila duuna maali fahuwa shahiid hadday isiga la dilana waa shahiid ba weeyaan yani qofkan loo soo dhacay haddaa uu tuugii u dilo isagu shiid buu noqonaya. Haddii tuugii uu dilana tuugii hadar buu dhiiggiisa noqonayaayo magna laga bixin maayo, qisaasna yeelan maayo. waxaa kale culimmadu ku dareen qatlu jaajuus almuslim, qofka muslimka ah ee gaaladii dadka muslimiinta cawraadkoodii tusaya ee waxa weeyaan u jaajuusaya ee basaaska ah, kaana waa la dilaya. in la dilaana way banaan tahay. xadiidkii waxay u dila shideen xaati ibn abi baltaca, suwarka noocaasa ayaa ahlu cilmigu halkaanay ka sheegeen. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وكبير أول ما يقضى بين الناس وحوقه الرئية إددك لك الحكومة يوم القيامة معنى قيامها في الدماء ديك أيها أول ما يقضى بين الناس وحوقه الرئية إددك لك الحكومة يوم القيامة معنى قيامها وحوها هذه في الدماء ديك أيها ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo markuu khalaaqada isu keenaa la xisaabinayo ee uu kala xukumayo bicadlihi waxyaabaha madaalimta ee dadkii u dhexeeya waxa ugu horeeya lagu bilaabaya waa dhiiggii weyaan sheebeeshaygu ka muhiimsanaa dhiiggii dadka dhex dhacay baa ugu horeeya wixii madaalim aha xuquuqdu waa laba qaybood xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq ibni aadamkay leeyihiin xaqa ilaahay uu leeyahay waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadda weeyaan xuquuqda ilaahay uu leeyahay waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadii waxaa u dalila xadiidka marka abu hurayra radia allahu canhu awalu maa yuxaasabu bihi lmar salaatuhu qofku waxa ugu horeeya ee la xisaabinaya waa salaadiisa weeyaan qofku waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadiisii weeye haddii salaadiisa hagaagto acmaashiisa inta kalena way hagaagaysaa haddii salaadiisa ay xumaato acmaasha intiisa kalena way xumaanaysaa marka xaqa ilaahay uu leeyahay ee addoonka uu ku leeyahay maalinta qiyaamaha waxa ugu horeeya la xisaabinaya waa salaadii weeyaan marka welima salaada la xisaabinaya sida xadiiska rasuul ku sugan calayhi salaatu wasalaam waxa maaragtay marka addoonka la salaadiisa la xisaabiya salaada hadday markaa daldalool yeelato waxa ilaahay odhanaya bal hadda addoonkay waxay u fiirisiin wax salaado sunnayaala marka sunnayaashu salaadii faralka ahayd bay kabaysaa salaadi khalal dhaco kale oo markaa nusqaani ku timaado nusqaantii baa lagu buuxinaya salaadi sunahay xuquuqdii ibni aadamka waxa ugu horeeya ee lakala xukumaya waa dhiiggii weeyaan shayga ugu horeeya ee lakala xukumaya waa dhiiggii weeyaan oo dadkii isdilay baa lakala xukumaya ibnu cabaas cabdillaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma waxaa laga wariyay markuu ka warramayey marka aayadda qur-aanka tafsiirinayay waxa uu sheegay maalinta qiyaamaha qofkii la dilay oo yani berigi hore de seefa lagu dagaalami jiray oo dee madaxa la iska jiray marka wuxuu qofkii la dilay oo madaxiisii gacanta kalena ku hayo qofkii dilay iyo maalinta qiyaamaha imanaya rasuul wuxuu odhanayaa yaa rab ilaahayow bal kan waxaad weydiisaa wuxuu ii dilay yani waa xubintii la jaray buu markaasi taagay ama wixii ku taagay baa ku taagan oo markaa waa gacantana dhiiggiina waa ka daaya gacantan markaa kalena ninkiibu ku jiidaya dilay rasuul wuxuu leeyay ilaahayow bal ninkan wuxuu ii dilay weydii sababtii dilay waa maxay markaa yani arrimaha dhiigguna saan horena soo sheegnay aada iyo aad bay markaa way daran yihiin way adag yihiin waxaa ugu horeeya xuquuqda addoomaha ku jira ee lakala xukumayaana waa waxa weeyaan waa dhiigga weye dhiiggii dadka dhexdooda dhacay iyo dilkii dhexdooda yimid baa ay noqonaysa way marka xadiidkan iyo xadiidkaa kale ee tilmaamaya salaada in waxa ugu horeeya lakala xukumayaa uu yahay waxaa la isku waafajinayaa xaqii ilaahayna waa salaada xuquuqdii ilaahayna waxa ugu horeysa salaadii xuquuqdii dibnaaanka dhexdooda taalay ee lakala xukumayey iyo waxay kala dulmiyeen ay kala qaateen ama waxay isku geysteen waxa ugu horeeya dhiiggii baga horeeya xadiidkan soo socdaa waa xoogaa u yar dheer yahay habeen dambena akhri doona insha allah wa sala allahu cala muxamed wa alihi wasaxbihi.